وبعد ذلك يرجعوا إلى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بقولوا ما دام حيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني لست بدعا من الرسل لما اقول انك ميت وانهم ميتون، دي سنة الله. بل الموت علشان بقى نشرع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى. بعد ما تمت المسألة ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص، ربنا عايزنا واحنا نعرقصه، نقول له لا خليك شوية ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت يفرحوا هم. طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين. طب هم رفنا ايه؟ افإن مت هم اللي هيخلدوا. نعم.